طيب أحسنتم. فما هي المسألة التي تقدم ذكرها في درسنا؟ عندما نجيب تفضل. نعم، الاستغفار للميت بعد الدفن، بعد الفراغ من دفنه، والسؤال التثبيت له، وانتفاع الميت باستغفار الحي ودعائه له. وعليه وردت بعض الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهكذا استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وهذا كما تقدم يكون عقيب الدفن، وجاء عن أنس أنه كان يفعل ذلك، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. وأما السنة فالحديث الذي في الباب، وأما الكتاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فإن المقصود بقوله ولا تقم على قبره الدعاء له والاستغفار، أي لا تقم على قبره بالدعاء والاستغفار له، كما نص على ذلك شيخ الإسلام، وهو قول أكثر المفسرين. فدل الكتاب عن استغفار الميت بعد دفنه، وهكذا دل الكتاب والسنة على أنه يقوم على قبره، والقيام مع الاستغفار ليس ببدعة بعد دفن الميت، يقوم على قبره ويدعو له ويستغفر له، وليس المقصود أنه وهو ماشي يستغفر له بعد الدفن، بل له أن يقوم على قبره ويستغفر له ويدعو له. فالآية تدل على ذلك، وقد نص شيخ الإسلام أن هذا مشروع وأنه مستحب، خلافا لأبي حفص فإنه يرى أن الوقوف على القبر بعد الدفن بدعة للدعاء، والصحيح أنه ليس ببدعة، وقد قال أحمد لا بأس به، وقد فعله علي الأحنف، وروي في حديث مسعود كما عند سعيد المنصور ما يدل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو، كان يقف فيدعو. فهذا يدل على أنه ما هو مجرد استغفار وذهاب في الطريق بعد الدفن، هذا لا بأس به، لكن يستحب أن يقوم الشخص على القبر ويدعو ويستقبل القبلة في الدعاء له. وقد ذكر الترمذي أن الوقوف عن قبر السؤال للميت وقت دفنه امتدادا للدعاء، أو امتداد للدعاء للميت بعد الصلاة، فهو له اتصال بالدعاء له بعد الصلاة وفي حال الصلاة أيضا، فيمتد هذا بعدها، وهذا قول الجمهور كما تقدم. طيب نواصل. مسألة أو قوله فإنه الآن يسأل، قوله سؤال، قوله فإنه الآن يسأل، الحديث فيه دلالة على سؤال الميت في قبره، والحديث فيه دلالة على سؤال الميت في قبره، وهو ما يسمى بفتنة القبر، وهو يسأل عن الأصول الثلاثة المعلومة، وهو ما يسمى بفتنة القبر. قد ورد به الأحاديث الصحيحة، قد ورد به الأحاديث الصحيحة، فأخرج الشيخان أو كما أخرج ذلك الشيخان، فمنها حديث أنس فمنها حديث أنس قال إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. زاد مسلم إنه ليسمع قرع نعالهم زاد مسلم وإذا انصرفوا أتاه ملكان أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الحديث فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيريانه أو يريانه فيريانه مقعده من الجنة فيريانه مقعده من الجنة وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري فينصرف فيضرب بمطرقة من حديد فيريانه مقعده من الجنة وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري فيضرب بمطرقة من حديد مطرقة من حديد أو من حديد مطرقة بكسر الميم لأنها آلة فيضرب بمطرقة من حديد. وفي حديث البراء بن عازب وهو مشهور فيجلسانه فيقولان له من ربك إلى آخر الحديث المشهور عند إخواننا. في حديث البراء بن عازب المشهور فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ماذا هذا الرجل إلى آخر الحديث الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله. رواه ابو داود والحاكم والطيالسي واحمد حديث مشهور. فهذه ادله تدل على السؤال وما يسمى بفتنه القبر وانه يسال في قبره اذا انزل فيه ياتيه ملكان فيقعدانه ويسالانه. هذه الاسئله الثلاثه المهمه التي يدرسها اهل السنه وقد الف فيها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الاصول الثلاثه وهل سؤال الملكين مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها مسألة هل سؤال الملكين مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها فهذه الأسئلة التي سمعت أنها ثلاثة العدد هل هي خاصة بأمة محمد لأن في الحديث كما سمعتم أنه يسأل عن هذا النبي الذي بعث فيه وهو لم يبعث في الأمم المتقدمة وإنه بعث في هذه الأمة في العرب بعث فيهم. فهذه الأسئلة الثلاثة التي تلقى هل هي خاصة بهذه الأمة يسألون عن نبيهم أم هي أيضا كذلك في الأمم المتقدمة فكل أمة تسأل عن النبي الذي بعث فيها وتسأل هذه الأسئلة التي ذكرت من ربك ما دينك ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. فهذا هو المقصود. قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح هذا موضع تكلم فيه الناس قال ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الروح هذا موضع تكلم فيه الناس فقال أبو عبد الله الترمذي وهو الحكيم إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعولجوا بالعذاب، وعولجوا بالعذاب. فلما بعث محمدا بالرحمة إماما، بعث الله، فلما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالرحمة إماما للخلق، بالرحمة إماما للخلق، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إماما للخلق كما قال تعالى: بالرحمة إماما للخلق كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أمسك عنهم العذاب، وأعطي السيف، وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل. حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف، لمهابة السيف، ثم يرسخ الإيمان في قلبه، ثم يرسخ الإيمان في قلبه. لمهابة السيف ثم يرسخ، معطف عليه يدخل، الإيمان في قلبه، فأمهلوا، فأمهلوا. فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر، فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر، ليستخرج سرهم بالسؤال. وليميز الخبيث من الطيب، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا قول الترمذي، أن هذه الفتنة خاصة بهذه الأمة، أو هذه الأسئلة خاصة بهذه الأمة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وخالف بذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي، وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها. وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر ابن عبد البر، فقال وفي حديث زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ومنهم من يرويه، تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، وعلى هذا اللفظ تسأل، إن هذه الأمة تبتلى، وفي رواية تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، فهذا أمر لا يقطع عليه، هذا يدل على توقفه رحمه الله الفقرة هذه فهذا أمر لا يقطع عليه، يدل على أنه متوقف رحمه الله في المسألة. وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم، وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، وبقوله: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وبقوله: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر: عذاب القبر شامل لجميع الأمم، وفتنة القبر فيها هذا الخلاف القوي بين أهل العلم، فمنهم من يخصه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما عذاب القبر فجاءت تلك اليهودية فقالت: أعاذك الله يا عائشة من عذاب القبر، قالت: إنما تعذب يهود. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قول تلك اليهودية وأن هذه الأمة تعذب في قبورها، وقد مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. فهذا ثابت، عذاب القبر أنكر المعتزلة وبعض الخوارج، أو الخوارج أيضا بعض المنحرفين أنكروا عذاب القبر، وهو ثابت في الكتاب والسنة. لكن الكلام عن الفتنة، فمن خصه بهذه الأمة فلا تثريب عليه، ومن توقف كذلك. وبقوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة، وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة. وقال: ويدل عليه قول الملكين، قالوا: ويدل عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويدل على عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهو لم يبعث الأمة التي بعث فيها عيسى ولا موسى وهكذا من قبلهم. فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الآخر: إنكم ممتحنون، إنكم أو أنكم بممتحنون وعني تسألون، إنكم بممتحنون وعني تسألون. وقال الآخرون، وقال الآخرون: لا يدل هذا على اختصاص السؤال، وقال الآخرون: لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم. وقال الآخرون: لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم. فإن قوله إن هذه الأمة، فإن قوله إن هذه الأمة إما أن يراد به أمة الناس، إما أن يراد به أمة الناس كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمة الطير هذا، أمة ما ذكر من الدواب، إلا أمم أمثالكم، كما أنكم أمة فهم أمة. وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة، وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، وقد أمر في أول الأمر بقتلها ثم نهى عن ذلك. وفي الحديث الآخر أحرقت أمة تسبح لله، أحرقت أمة تسبح لله، وهذا مشهور في حديث النمل في قصة ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرق أمة من النمل فعاتبه ربه: ألا نملة واحدة أحرقت أمة تسبح لله؟ فعوتب بهذا الفعل وعلى هذا الفعل عليه الصلاة والسلام. وإن كان المراد به أمته، وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم، فهو إما يراد به أمة الناس، فإن كان المراد به أمته فالجواب ما سيأتي. وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم التي بعث فيهم، وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم التي بعث فيهم أو الذين بعث فيهم، لم يكن فيه نفي سؤال غيرهم. هذا الجواب أحسن، هذا الثاني أحسن، وإنما فيه إخبار عن أمته أنها تسأل عنه، وليس فيه نفي سؤال الأمم السالفة أنها تسأل عن أنبيائها أيضا في القبر. هذا الجواب أحسن. وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم الذين بعث فيهم، لم يكن فيه نفي سؤال غيرهم من الأمم. بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم، بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم. يعني لا يلزم من هذا أنكم شرفتم بمحمد وصرتم أفضل الأمم أنكم ما تسألون، بل تسألون مثل ما يسأل من تقدم. ففيه التنبيه على أنهم سيسألون، وأن ما تقدم من الأمم تسأل، هذا شيء مقرر. لكن أنتم ربما شرفكم الله وفضلكم الله على الأمم، فلا يظن أحد منكم أنه لا يسأل، سيسأل نفس ما تسأل الأمم، فعلى هذا يحمل. بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم، وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم، لفضل هذه الأمة وشرفها، على سائر الأمم. فمعنى ذلك هو ما أشرت آنفا، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تسألون عني لا أخذ ذلك، ليس معنى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وأن الأمم السالفة لا تسأل، وليس فيه نفي ذلك عن الأمم المتقدمة، يعني نفي السؤال عن الأمم المتقدمة، بل فيه تنبيه وإشارة. إذا فيه تنبيه وإشارة أنكم لا تظنون أنكم لا تسألون لأن الله شرفكم وفضلكم على المتقدم، بل تسألون كما يسأل من تقدم، من الأمم عن أنبيائهم، فأنتم تسألون مع ما فضلكم الله سبحانه وتعالى به على غيركم وشرفكم سبحانه وتعالى به على غيركم، ومع ذلك تسألون عني يوم إذا وضعتم في القبر كما يسأل من تقدم من الأمم عن الأنبياء. هذا والله أعلم أقرب في ما ذكر. وكذلك قوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هو إخبار لأمته بما تمتحن به في قبورها، وليس فيه نفي، فالجواب نفس الجواب، وليس فيه نفي، وإنما إخبار. الله أوحى إليه بهذا فأخبر أمته، ولم ينفع عن الأمم المتقدمة ما ذكر، وإنما لو جاء تنصيص إن هذا مختص بنا وهذا من خصائص هذه الأمة فنعم، أما مثل هذا الكلام إنما هي مجرد إخبارات فلا يستفاد منها النفي عمن تقدم، وأن هذا الحكم مختص بأمة محمد دون غيرها هذا غير مستفاد وإنما هو خبر. وهكذا أيضا السؤال الملكين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فليس فيه التخصيص، بل يسألكم الملكان ويسأل غيركم من الأمم المتقدمة نفس الأسئلة، إلا أنه النبي يغاير فقط، ولا يتسألون عن أنبيائهم وأنتم تسألون عن نبيكم. والظاهر الله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، والظاهر الله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، أي تسأل أمة عنه ويسألون هذه الأسئلة في القبر، أن كل نبي مع أمته كذلك، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحج عليهم، بعد السؤال لهم وإقامة الحج عليهم كما يعذبون في الآخرة، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة، والله أعلم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام الإمام رحمه الله، هذا كلام ابن القيم وليس من كلامي، هذا كلام هذا الإمام، فهو مال إلى أن السؤال عام في هذه الأمة وفي غيرها، وهذا هو الأقرب والله أعلم. والأدلة التي ظاهرها التخصيص تحمل على ما سمعتها أنه ليس فيها النفي، نفي سؤال من تقدم من الأمم، بل فيها إذا كان الله شرفكم فضلكم فليس معنى ذلك أنكم لا تسألون، وأن السؤال إنما هو لغيركم، مع تشريف الله وتفضيله لكم أيضا تسألون عني، تسألون بهذه الأسئلة في قبوركم كما يسأل من تقدم من الأمم. وهذا ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا هو درسنا اليوم إن شاء الله، وهو يتعلق بسؤال الملكين في القبر للميت، وأنه ليس خاصا بهذه الأمة، ونؤمن بذلك ونعتقد ذلك، وهذه من جزئيات عقيدتنا ومن أمور الاعتقاد التي يجب الإيمان بها، وهي من أمور الغيب التي ينبغي أن لا يجور الشخص بفكره فيها ولا بعقله فيها، وإنما يسلم في مثل هذه الأمور الغيبية، فلا يجول بفكر في مثل هذه الغيبيات، سيضل إما بالنفي أو بغير ذلك والعياذ بالله من الأمور، سيضل كما ضل المعتزلة وغيرهم لما جالوا فيها بفكرهم وعقولهم. فهذه الغيبيات يجب التسليم، فالشريعة لم تأتي بشيء تستحيله العقول، وإنما جاءت الشريعة بما تحول أو بما تحور عنده العقول وفيه العقول، بما تحور أو تحار، بما تحار فيه العقول، أما المستحيلات فلم تأتي، فلم تأتي الشريعة بما تستحيله أو بما تستحيله العقول أبدا، وإنما جاءت بما تحار عنده. والصحيح أنه يحصل حيرة، كيف يجلس وكيف يفعل، هذا ما هو إليك كيف وكيف، أنت يجب عليك التسليم، هذا الذي يجب علينا. وأما أن هذا مستحيل أبدا، ما تستحيله العقول أبدا، وإنما تحصل حيرة ويحصل عندهم ما يحصل، وفي هذه الحالة يجب التسليم، ولا يثبت الإسلام إلا بقدم الاستسلام. فهذا قول من يا أخوان الذي انتهينا منه الآن؟ ابن القيم. ومن سبقه؟ هل تعلمون أحد؟ من؟ ابن عبد البر. لا، ابن عبد البر قول آخر. الترمذي بن عبد الله قول آخر. ما لكم تخبطون؟ كيف؟ الإشميلي أحسنت، عبد الحق الإشميلي. نعم. وأما الترمذي أبو عبد الله فهو يرى أنه خاص، وأما ابن عبد البر فيتوقف في هذه المسألة. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.